يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جعلنا الله واياكم. وقوله تعالى على الارائك ينظرون. الارائك جمع اريكه وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من افخر انواع الاسره. فهم على الارائك على هذه الاسره الناعمه الحسنه البهيه ينظرون، يعني ينظرون ما انعم الله به عليهم من النعيم الذي لا تدركه الانفس الان، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. وقال بعض العلماء ان هذا النظر يشمل حتى النظر الى وجه الله، وجعلوا هذه الايه من الادله على ثبوت رؤيه الله عز وجل في الجنه. تعرف في وجوههم نظره النعيم، اي تعرف ايها الناظر اليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه، أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه كادحين العاملين، تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة. فأهل الجنة تعرف وجوههم نظرة النعيم، أي التنعم والسرور، لأنهم أسر ما يكون وأنعم. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم: يسقون من رحيق مختوم إلى آخره. ونتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن الوقت ضيق وربما تكون الأسئلة كثيرة. فنبدأ الآن بالأسئلة من اليمين، ولكل واحد سؤال حتى يفسح المجال لغيره. شيخ بارك الله فيك، ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ نعم، لله سبحانه وتعالى إرادة. هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. والفرق بينهما من وجهين: الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بالتكوين والخلق، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. وأما الإرادة الشرعية فتتعلق بالشرع وتختص فيما يحبه الله، فلا يريد الله شرعا إلا ما يحبه. والفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد، والإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. ويظهر ذلك في المثال: إذا أراد الله بقوم سوءا، قال الله تعالى: فلا مرد، لا بد أن يقع وإن كان سوءا. الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر، فلا يمكن أن يريد منا شرعا ما هو عسير عليه، بل إذا تأثر الأمر شرعا كفر. فالمسافر يفطر، والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقائما، فإن لم يستطع فعالجا. وقد أراد الله من كل إنسان أن يكون مؤمنا تقيا، لكن إرادة شرعية، ولهذا نجدها تتخلف. فمن الناس من لا يكون مؤمنا ولا تقيا. هذا هو الفرق بينهما. فتلخص الفرق بينهما أن الإرادة الكونية تتعلق بالخلق والتكوين، ولا بد فيها من وقوع المراد، وأن الإرادة الشرعية تتعلق بالشرع وقد يقع فيها المراد وقد لا. نعم. فضيلة الشيخ، كيف ترجحون عدم اشتراط الطهارة والطواف على حديث الوارد أجعل ما يفعل الحاجة غير ما تطوف البيت، والطواف كالصلاة إلا أنه كفك الكلام؟ نعم. أما الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا لا يدل على وجود طهارة الطهارة من الحدث الأصغر، لأن عائشة حائض، والحائض لا يمكن أن تقوم بطواف ولا غيره،